الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في نهاية السنة: وأما قوله إنه لما حكم ضرب ابن مسعود حتى مات، فهذا كذب باتفاق أهل العلم. نعم. أنه لما ولي أقر ابن مسعود على ما كان عليه من الكوفة إلى أن جرى من ابن مسعود ما جرى. وما مات ابن مسعود من ضرب عثمان أصلا. نعم. وفي الجملة فإذا قيل أن عثمان طلب ابن مسعود العمارة فهذا لا يقدح في أحد منهم، فإنا نشهد أن اختلافهم في الجنة وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين. كان عمار في الجنة وأبناء المسعود في الجنة، قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان في الجنة. نعم. وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين. نعم. وقد قدمنا أن ولي الله قد يصدر منه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية، فكيف بالتعزير؟ نعم. يعني قد يكون ولي الله عز وجل ويقع منه ما يقع فيه عقوبة شرعية، كان يكون يعني وقع منه مثلا سب لمحصن ولم يأتي بأربعة شهود فيجلد الحد، وهذا حصلت له عقوبة شرعية وهو من أولياء الله، فكيف يعني بمثل هذا أنه يكون يعني عمل مخالفة وتحقق عليه تعزير؟ لا تسقط عنه ولاية الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب بالدرع لما رأى الناس يمشون خلفه. نعم. شاف الناس يمشوا خلفه من باب تعظيم له، ضربوا بالدرع، هذا ما يعني نوع من يعني خشى عليه أن يكون يعني يعظم نفسه عن ذلك ويعظمه الناس بهذا الشكل. نعم. شنو الدرع؟ عصاية صغيرة. سموه هي عجرة في الكويت، سموه عجرة، عجرة يعني الرصاص أصغر شوية. نعم. فقال: ما هذا يعني المؤمنين؟ قال: هذا ذلة للتابع وذلة للمتبوع. نعم. قال: ذلة للتابع، نتابع كده يمشوا كده، وفتنة للمتبوع. المتبوع يفتن لما يشوف الناس ماشيين خلفه وهو أمامهم وكذا وكذا، قد يفتن يدخل في خلفه الغرور. ذل له انه يعني يصير يعني يذل لهذا الذي تبعه. نعم. فان كان عثمان اذنب هؤلاء فاما ان يكون عثمان مصيبا في تعبيره باستحقاقه ذلك. نعم. او يكون ذلك الذي فجر عليه كاذبا. نعم. او كفر عنه بالتعبير وغيره من الوصايا. نعم. أو بحسناته العظيمة أو بغير ذلك. نعم. وأما عن لقاء كانوا مظلومين مطلقا، فالقول في عثمان كالقول فيهم وزيادة، فإنه أفضل منهم وأحق بالمغفرة والرحمة. نعم. وقد يكون الإمام مجتهدا في العقوبة مكابا عليها. نعم. وأولئك هم مجتهدون فيما فعلوه لا يفهمون به. نعم. يعني هو مجتهد في العقوبة مكاب عليها، وهم كذلك قد يكون الذي فعلوا هذا يعني هم مجتهدون فيه مثابون عليه كذلك، الكل فعل باجتهاده. نعم. بل يثابون عليه باجتهاده. نعم. مثل شهادة أبي بكر على المغيرة. نعم. أبو بكر شهد على المغيرة ولكن لم يأتي الأربع فأخذ الحد، هو مثاب على الفعل الذي فعله واشتهر فيه في انه هذا الذي رأى، وكذلك الذي نفذ عليه الحد هو كذلك مثاب على هذا. نعم. فإن أبا بكر رجل صالح من خيار المسلمين. نعم. وقد كان محتجلا في شهادته معتقدا انه مثاب على الحد. نعم. وعمر ايضا محتجل في إقامة الحد عليه مثاب على الحد. ان شاء الله. نعم. فلا يمكن أن يكون ما جرى من عثمان في تأليب ابن مسعود وعمار بن هذا الفرق. نعم. وإذا كان المقتتلون قد يكون كل منهم مجتهدا مغفورا له خطأه، خطأ مغفورا له خطأه، بل مقتصرون أو لا بد. نعم. وأما أن يقال كان مجتهدا وكانوا مجتهدين فمثل هذا يقع كثيرا. نعم. يفعل الرجل شيئا باجتهاده ويرى ولي الأمر أن مصلحة المسلمين لا تتم إلا بعقوبته. نعم. كما انها لا تتم الا بعقوبه المتعدي وان كان بعد رفعه الى نعم. ف فالزاني والسارق والشارب إذا تابوا بعد الرفع إلى الإمام وثبوت الحد عليهم لم يسقط الحد عنهم بالتوبة، بل يعاقبون مع كونهم بالتوبة مستحقين للجنة، ويكون الحد مما يثابون عليه ويرجعون عليه، ويكفر الله به ما يحتاج إلى التكفير. ولو أن رجلا قتل من اعتقده مستحقا لقتله قصاصا، أو أخذ مالا يعتقد أنه له في الباطل، ثم ادعى أهل المقتول وأهل المال بحقهم عند ولي الأمر، حكم لهم به، وعاقب من امتنع عن التسليم المحكوم به إليه، وإن كان متأولا فيما فعله بل بريئا في الباطل. نعم. وأكثر الفقهاء يحدون من شرب اللبيذ المتنازع فيه، وإن كان متأولا. نعم، وإن كان شخص متأول، نعم. النبيذ المتنازع فيه اللي هو يعني يسكره كثيره، ولكن قليله ما يسكر، أو يشرب منه قدر غير مسكر، فهو مسكر لكن يشرب منه قدر غير مسكر. وهذا كان بعض أهل العلم يعني يرى جواز شرب الحد الذي يصل إلى حد الإسكار، لكن كان في بعض أهل العلم إذا شرب من هذا النبيل يحد حد الخمر، لأنه شرب خمرا وإن كان قليل فسكر منه، هذاك متعول انه يعني فعل المباح. وهذا يعني الحاكم الذي جلده بالنص، فهذا مأجور، فهذا لعله مغفور له. نعم. وكذلك يأمرون بقتال الباقي المتعول لدفع باقي. نعم. وان كان مع ذلك لا يفسقونه لباقي. نعم. وقد ثبت في الصحيح ان عمار بن ياسر لما ارسله علي الى الكوفه هو والحكم ليعينوا على عائشه، قال عمار بن ياسر: انا لنعلم انها زوجه نبيكم في الدنيا والاخره. نعم. ولكن الله ابتلاكم بها لينظر اياه تطيعون ام اياها. نعم. فقد شهد عمار بانها من اهل الجنه زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاخره. نعم. ومع هذا دعا الناس الى دفعها فيما يمكن من الذكاء وغيره. نعم. إذا كان عمار يشهد لها بالجنة ويقاتلها، فكيف لا يشهد له عثمان بالجنة ويضربه؟ نعم. وغاية ما يقال إنما وقع كان هذا وهذا وهذا مذنبين فيه. وقد قدمنا القاعدة الكلية أن القوم مشهود لهم بالجنة وإن كان لهم ذنوب. بس. هذه القاعدة الكلية، القوم مشهود لهم بالجنة وإن كان لهم ذنوب. فإذا وجدت لهم ذنوب لا تسقط. يعني تسقط ولايته، هو تسقط يعني شهادة الله تبارك وتعالى، شهادة الرسول لهم بالجنة. أكفر إن شاء الله.